بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنه، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. وقلنا بأنهم رجس، أي أن ذاتهم قذارة. والحق سبحانه وتعالى حينما يقول مأواهم جهنم، المأوى هو المكان الذي يأويك من شر يلحقك. ولذلك يقول ايه؟ أوى إلى كذا، أوى إلى كذا. لماذا؟ عشان أوى ليه؟ إذن ففيه شر. فإذا كان المأوى الذي يفزعون إليه إنما هو جهنم، يبقى ايه فزعوا من ايه؟ ده لازم شر من مين؟ فلم يجدوا ابدا منفذ الا انهم يدخلوا ايه؟ يدخلوا جهنم، ومأواهم جهنم. واذا كانت جهنم هي المأوى، يبقى ده مصير، ويبقى بئس المصير ان تكون جهنم هي الايه؟ هي المأوى. هل ذلك افتيات عليهم ام جزاء؟ وجزاء بما كانوا ايه؟ يكسبون. احنا قلنا اذا جاء في الحسنة قل يكسب من كسب ايه؟ واكتسب، يبقى لمين؟ لها ما كسبت إيه؟ وعليها ما اكتسبت. لان عمل الحرام المخالف لمنهج الله لا بد فيه من ابتعاد، وعمل الحلال امر فطري لا يكلف النفس مشقة ولا فيه تنازع ملكات. لكن بعض الناس الذين يعملون السيئات يألفونها إلفا بحيث تصبح سهلة فلا تكلفهم شيئا، يبقى عمل السيئة واعتبر السيئة ايه؟ كسبا. يبقى ده اللي عمل السيئة. زي واحد مثلا يأتي لإنسان فيحدثه بمغامراته: انا رحت مثلا باريس، ولا رحت مثلا لندن، ويا سلام وقابلني فلان وهيئ لي كذا وكذا وقضينا ليله شكلها كذا، يبقى فاهمها انها ايه دي؟ ده فاهم انها مكسب. وواحد تاني وقعت عليه المعصيه فظل يبكي ويندم ويضرب نفسه كل ما يفتكر العمليه يعمل ايه؟ يبقى دوكها فرح بها واعتبرها ايه؟ يبقى اعتبرها مكسب. يبقى اعتبرها مكسب، يبقى لابد ان تكون له دربة وله رياضة وله الف بايه؟ الف بها. يحلفون لكم لترضوا عنه. ما هو الرضا؟ هو اطمئنان القلب الى امر يقتنع النفع به. يعني انا راضي بالشيء الفلاني، مش عايز كمية نفع، المهم ان يصل النفع الى مين؟ الى ارضائك، انت مبسوط بيه وخلاص. يمكن يبقى عندي غيرك احسن منه انما مش ايه؟ مش راضي. لكن المؤمن يقول لك كل ما يجري علي من غير كسب مني يبقى لازم هو اللي كويس، ولذلك ارضى به، لان مجريه علي رحيم. وقد تكون الرحمة لامر لا اعلمه الان، يظن علي بمال، لانه يمكن لو ظن وزود علي المال هقعد بعطر على اولادي، واولادي يجدوا في ايدهم المال وسيله للحرام، ويقدر علي يا دوب اجيب لهم ايه؟ ياكل لحد يعني ما يمروا من فتره الشراسه، الشراسه المراهقيه دي، وبعدين بقى ربنا ينعم عليا بعدين بعد ما عقلهم ونقدر نفهمهم ونقدر نعملهم. يبقى ظنه علي قديما هو عينه ايه؟ هو عينه العطاء، يبقى الرضا. ولذلك يقول لك ايه؟ اذا لم يكن ما تريد فلترد ما يكون. اما كنتش ربنا يعطيك اللي انت عايزه ارضى بمين؟ يبقى هم هيحلفوا لكم ليه؟ لترضوا عنه. طب ومن انتم حتى تبعوا؟ رضاؤك عنهم يعمل ايه؟ هل للمؤمن رضاء من خلف رضا رسول الله؟ هل لرسول الله رضا من خلف رضا ربه؟ انما يفرح برضا من يملك النفس. فانتوا لما ترضوا عنهم هيحلفوكم ويقنعوا بشريتكم وبتاع لترضوا عنهم. ليس لكم رضا ينفعهم ولا لرسول الله رضا من وراء رضا ربه. يبقى اللي يرضى مين؟ اللي يرضى الله. فيجب ان تتنبهوا الى ان رضاكم من باطن رضا الله. فاياكم انهم يخدعوكم بمعسول الكلام وزيف الاساليب عشان ايه؟ ترضوا عنهم. يحلفون لكم لترضوا عنهم. فان ترضوا عنهم يعني رضا بعيدا ليس من باطن رضا رسول الله ولا من باطن رضا الله، فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وما دام الله لا يرضى يبقى رضاكم مش هينفعهم. يبقى اذا هم قصدهم لكم في ان ترضوا يرضوا برضو تغفير، لان رضاكم لا ايه لا يقدم ولا يؤخر الا اذا كان من باطن رضا مين؟ رضا الله ورضا رسوله. هنا بقى الملحظ، هم فاسقين ولا كافرين؟ ده الكفار في الدرك المنطقين في الدرك الاسفل، ده اكثر يعني من الكافر. يقول كيف يكون فاسق مع ان المؤمن قد يكون فاسقا يرتكب كبائر، لان ما دام ربنا جرم فعلا ووضع للفعل عقوبة يبقى معناه ان ممكن يحدث. لما قال السارق والسارقة ايه يبقى ايه معناها؟ ان المؤمن ممكن ايه يسرق، والزانية والزاني جرم الفعل ووضع له عقوبة، يبقى ممكن ولا مش ممكن؟ يبقى فيه فاسق وفيه ايه عاصي. الكبائر يبقى فاسق، في الصغائر يبقى ايه؟ يبقى عاصي. كيف يصفهم الله بالفسق؟ اذكروا ما قلناه سابقا، وهو ان الكفر انما هو كفر بمحمد وبالاسلام، والفسق اذا جه مع الكفر يبقى مش فسق اللي هو المعصيه بالنسبه للاسلام، ده خروج عن الطاعه حتى في ايه؟ في دينهم. في ايه؟ مش بس حتى محاسبين على القيم اللي عندهم، لا برضو فاسخين حتى في قيم ايه دينهم. الاعراب اشد كفرا ونفاقا. احنا تكلم في المنافقين، ما دام قال الاعراب يبقى اذا الكلام كان في غير الاعراب. غير الاعراب ايه اللي نزل لهم الايمان؟ غير الاعراب هم العرب. ما الفرق بين العرب والاعراب؟ العرب هم سكان القرى المتوطنون في أماكن يذهبون إلى مصالحهم ويأوون إليها، ودي مظهريتها إيه؟ البيوت الثابتة والتأهيل المستقر. لكن الأعراب سكان بادية ما لهمش إيه؟ استقرار في مكان، وإنما يتبعون في حياتهم مواضع الكلاء. يعني يشوف هنا ايه عشب فانا حته يروح واخد البيت بتاعه من الشعر او من الخيمه يعني يضعها على الراحله ويمشي يشوف الكلاء في الحته الفلانيه، يتنوا ماشي الى ان يذهب الى الايه. اذا ما فيش له توطن. ما دام ما فيش له توطن يبقى ما فيش له انس بمقيم ولا بمكان. ما دام ما لهش انس بمقيم ولا بمكان يبقى معناه ان ما فيش له حاجه تحكمه، ما فيش سياسة كده عامة تحكم البادية ولا بتاع. كل واحد صوته من مين؟ من دماغه او من دماغ رئيس الايه القبيلة. وما دام هم بالشكل ده ولا عندهمش توطن، والتوطن يوحي بالمعاشرة، والمعاشرة تقتضي لنا الجانب والتعامل، ولذلك يقول لك ده فلان ده مستوحش يعني ما بايه. لكن اللي عايش في في في, في القرية متوطن وله جيران وله قانون ايه يحكمه، وله الف بالمكان والف بالايه بالمكين، وده مرض يروح يعوده، وده حصل له حاجه يروح يعزيه، وده راح يعني يبقى تدي ايه لين جانب. لكن اللي قاعد في البدايه يبقى عنده ايه قسوه، فظاظة شراسة، طبع البيئة، نطح البيئة ايه؟ نطح البيئة عليه. فاذا سمعت اعراب يبقى هم دول سكان البادية اللي مشتهرين بالايه؟ بالغلظة، لان ما لهمش تجمع يوحي لهم بلطف سلوك وادب تعامل. الاعراب يقولوا عليها إيه؟ اسم جنس يفرق بينه وبين واحده بياء، اعرابي يبقى مفرد، اعراب يبقى ايه؟ جماعه. في شيء يفرق بين مفرده وجمعه بالتاء، زي ما تقول عنب وايه وعنبه، يبقى اللي فرق بين الوحده والجمع ايه؟ التاء. خد يفرق بينهما بالياء، زي روم مثلا، المفرد بتاعه يقول لك فلان ده رومي، مش كده؟ يبقى ده جمع يفرق بينه وبين واحده بالايه؟ بالياء. اعراب جمع مفرده ايه؟ مش عرب، لا، اعرابي هي اللفظ نفسه بس تحط عليه ياء الايه؟ ياء النسب. هؤلاء مقسومون قسمين، قسم له الف بالحضر، كان زمان كل اهل حضر له باديه يلجا اليها، يعني ان راح الباديه ينزل ضيف عليهم، زي ما يكون واحد غريب ولوف في البلد دي ايه اسمهم المعارف، ساعه ما يجي غريب في بلد ينزل عند فلان. اهو كل واحد في الحضر كان له ايه اهل باديه ينزل ايه عندهم، وكل واحد في البادية إيه؟ له واحد في الحضر، إذا اضطر يروح المدينة ولا القرية إيه؟ يبقى فيه برضو إلف ولا مش إلف؟ إذن هم هينقسموا قسمين، ناس لا لهم لهم بادية ولا لهم حضرة، وناس لهم إيه؟ لهم بعض الصلات بأهل الإيه؟ في الحضر. ربنا هيقسمهم قسمين لهم. بعد ما تكلم عن العرب ونفاقهم وهو إلى آخره، هيتكلم عن الأعراب. الأعراب أشد كفرا ونفاقا. ليه؟ اشمعنى هدول اشد كفر ونفاق ليه؟ ام قال لك لانهم عم بعيدون عن مواطن العلم والدعوه، ما بيقعدوش يستمعوا حد، ما عندهمش حاجه، وعندهم غلظه وعندهم جفاء وعندهم، واجدر يعني واحق ان لا يعلموا حدود ما انزل الله، لان مع عرفان حدود ما انزل الله من الاوامر من النواهي من الحلال والحرام يجي منين؟ من العلم، وناس متصلين بالعلم ويقعدوا، ده هم ما بيقعدوش في حته، ده هم كل يوم في ايه؟ كل يوم في ايه؟ في مكان. يبقى الاعراب اشد كفرا ونفاقا، واجدر يعني احق ان لا يعلموا حدود ما ايه؟ ما انزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. العلم ما هو العلم؟ هو أن لا تغيب عن العالم قضية من قضايا الكون، وكل واحد منا يعلم علما على قدر تجربته ومرانه في الحياة وعلى قدر جلوسه، لكن الذي يعلم علم الجميع من هو؟ إنه الله. والعلم عند البشر قد يوظف وقد لا يوظف، في كتير ناس عندهم العلم ما بيوظفوش كده ولا ايه؟ وفي علم يوظف، الذي لا يوظف علمه يبقى فادة علمه ايه؟ ولا حاجة، يبقى حج عليه ولا لا؟ لكن اللي بيوظف علمه يوضع الامر في محله والنهي في محله والحلال في محله والحرام في محله والمشتبه يعمل له حكمه، كل ده يبقى اسمه ايه؟ حكيم ايه؟ في وضع كل شيء في ايه؟ في محل. فاذا شرع الله امرا ده عمله عن علم وعن حكمة، وما دام شرع الله عن علم وحكمة يبقى يجب أن لا تخالفه. ليه؟ لأن احنا كما قلنا سابقا أن كل تشريع ينزله الله على رسله إنما هو لتنظيم حركة الحياة، وما دام لتنظيم حركة الحياة يبقى اللي خلق الحياة وخلق الحي هو اللي ينظم، وما دام هو اللي ينظم اوعى تتدخل انت بانفك بقى. فساد الكون كله انهم تركوا الله يخلق الخلق ثم ارادوا ان يقننوا للخلق، نقول لهم لا، دعوا تقنين الخلق لمن؟ خلق، لأنكم بتواجدكم في العالم وبصناعتكم الصانع للصنعة هو الذي يحدد حركتها وقانون صيانتها، وهو الذي يمكنه أن يصلحها إن إيه؟ إن أصابها عطب أو فساد. هؤلاء الأعراب اللي هم أشد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله إيه على رسوله، من هم؟ من ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، يعني إذا مثلا راح داعية من الدعاة وبعد ذلك قال لهم فكرة عن الإسلام يقوم يعمل إيه علشان يخلص نفسه، يقوم يبقى في ظاهر الأمر يتبع الإسلام، ما يجيبش نفسه وجع دماغ، وبرضه يدي إن كان فيه زكاة لما يجي عامل الزكاة يديله الإيه، بس بيعتبرها إيه مغرم غرامة. ليه؟ لأنه أعطاها وهو كاره. المغرم هو الشيء الذي تعطيه وأنت، وما دام بتعطيه وانت كاهن يبقى مش مؤمن بحكمته، وبتفتكر بس انك انت ماخوذ منك، تبقى تقول خدوا عرقي وخدوا حركتي وخدوا مش عارف ايه ويدوها للي مش عارف. انا اقول له يا اخي لا، ده هذا تامين حياتك انت، لاننا سنعطيك ان عجزت، احنا بناخذ منك وانت قادر، هنعطيك اذا، يبقى بنامن حياتك ولا لا؟ يبقى لو انك انت عندك انسان والاشياء اعراض في الكون، القوة عرض والمرض عرض والصحة عرض والعجز عرض، تبقى انت عرضة ان كنت قادر ان تكون ايه عاجز، عرضة وان كنت صحيح ان تكون ايه مريض. فاذا ما صمأنك التشريع على ان اخاك العاجز حين عجز اخذنا منك حين قدرت، تقوم دي تواجه الحياة بإيه؟ برصيد قوي من الإيمان والشجاعة، تقول وأنا إن عجزت برضو هيدوني، يبقى دي يديك رصيد قوة ولا لا؟ ويبين لك أنك لا تعيش وحدك، ولكنك تعيش في مجتمع إيه؟ متكافل. إن أصابك شيء من عجز يبقى قدرة الباقي إيه؟ هي المرجع لك وهي الإيه؟ وهي الحسب. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، وما دام مغرم يبقى يكره اللي هياخدها ولا لا؟ يبقى يكره اللي هياخدها، وما دام هيكره اللي هياخدها يقوم يقول امتى تجيله ده هي تاخده ولا عادش يجي ينطلي ياخد مني، مش يقول كده؟ يبقى هني يتربص يترقب ان تصيبكم دائره، عشان ايه؟ ما تجوش تاخده منه المغرم ده، ما دام هو اعتبرها مغرم يبقى يكره من ايه؟ من ياخذ، ما دام يكره من ياخذ يبقى حبه في ان ايه؟ تاتي له مصيبه بس دائره، يسمون الايه؟ يسمون الخطب يصيب الانسان او القوم ان كان فظيع قوي، دارت عليهم الدوائر. ايه يعني دارت عليهم الدوائر؟ انها مصيبه ايه؟ احاطت بهم فلا منفذ لهم يخرجون منها. فما دام بيتربصوا بكم الدوائر لانهم كارهين اللي انتم بتاخدوه، ليه؟ لانه فاهم انه غرامه، مش فاهم انه في ميزانه، مش فاهم انه تطهير له، مش فاهم انه نماء لماله، مش فاهم انه يعني حمل لعجز العاجز حتى ان عجز يجد من يحمله، ما فهمش هذه الايه المفاهيم. يبقى ما دام بيعطي وهو كاره يبقى يتربص بالاخذ الدوائر، المصائب اللي تحيط بيه عشان تريحه من ايه؟ من أن ينفق شيئا يكرهه. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. الذي يتربص بكم الدوائر ولا يفطن إلى حكمة الأخذ منه هو الذي تأتي عليه دائرة السوء. لأن إذا كان الإنسان يعجز، أما كان يحب أن يكون المجتمع إيماني يعطي له زكاة، يبقى أنت اللي حجيك الإيه؟ أنت اللي حجيك الدائرة. ليه؟ لأنك أنت تربصت الدائرة بمن يأخذ منك، ولم تفطن إلى أن من يأخذ منك يصح أن يأخذ من الغير لك. لما تعمل أنت كده يبقى الدائرة هتيجي لمين؟ الدائرة هتيجي لك. وعليهم دائرة السوء دي كأنها دعوة، ما دام بيتربص الدوائر ومن الذي يدعو؟ فيه فرق بين أن تدعو غير قادر وفيه فرق بين أن تدعو قادر، وفيه فرق بين أن يدعى إن القادر هو اللي يدعي. تقول يا رب اعمل كذا، يا فلان اعمل لي كذا، تدعو يمكن غير قادر، تدعو ربنا أنت إنما هو قادر. إذا كان ربنا هو اللي بيقول عليهم دائرة تستوي، ده هو القادر هو اللي بإيه، يبقى جاية لهم ولا مش جاية؟ يبقى جاية بالتأكيد. عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. إذن لازم يكونوا بيترفشوا بالكلام. لما يجي العامل ياخد مثلا منهم البتاع يقول لك جيت يا اخويا وريتنا شكلك، ويقعدوا بقى ايه يستقبلونه بما ايه بما يكره، وقد يكرهون في طي نفوسهم ولا يتكلمون، ان تكلموا فالله ايه، وان لم يتكلموا اذا محاصرون بالمعرفه ولا لا. وبعد ذلك جاء للصنف الثاني اللي فيه ايه شويه الف كان باديه اهل حضر او حاضره اهل ايه باديه، يقول ايه ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق، مش مغرما بقى ما دام بيؤمن بالله ويؤمن باليوم الاخر، يبقى اللي بينفقه بيتخذ ايه قرب الى الله الذي امن به ايه وكنزا له في اليوم الايه في اليوم الاخر. ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. ايه يعني قربة؟ شيء يقربه الى مين؟ الى الله، يدخره له في اليوم الايه الاخر. ده قربة عند الله مفهومة. ايه هو صلوات الرسول؟ ليجعل ما ينفق قربة الى الله وطلبا لدعاء الرسول. الصلاة في الاصل هي الايه الدعاء، الاصل فيها انها ايه الدعاء. يبقى وصلوات الرسول اي ودعوات الرسول، يبقى معناه ان الرسول ساعة يأتي له نفقة ممن يعتبرها قربة يوم يدعي لمين؟ ما قالش اللهم اغفر لآل ابي اوفى وبارك لهم لما قالوا الايه العامل بما جاء به ابن ابي اوفى فدعا لهم. لما يدعي الرسول عليه الصلاة والسلام ودعوى الرسول مجابة أو غير مجاب؟ مجابة، إلا ما قال الله لا لا دي من جاوبش من جاوبتش إيه عليه، فهيبقى اعتبرها قربة لله. وهذا أمر يبقى قدام وللرسول يدعي له، ولما يدعي له الرسول ودعوة الرسول إيه مجابة. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم. إيه يعني؟ طب ما هي قربة لله؟ أم قال لك لأن الله لا يستفيد من عملك هذا، ده هي قربة لمن؟ ده ليك أنت. يبقى ربنا بيسيبك على أمر ينفعك أنت، مش بيسيبك على أمر ينفعه هو. نعم. ألا إن دي بتشير لنا إلى أن كل تكليف من الله عائد نفع هذا التكليف إلى المكلف، إلى المكلف لا إلى المكلف. وما دام العائد إلى المكلف لا إلى المكلف، يبقى معناها إيه؟ أن الله يدعوك لصالح ذاتك وخير إيه؟ وخير شخصك. ألا هي هم اعتبروها قربة لمين؟ لله. نقول لهم ده هي أنتم اعتبرتوها قربة لله، وهي قربة لمين؟ لأنكم المنتفعون بها والله غير إيه منتفع بها. سيدخلهم الله في رحمته. الله، سيدخلهم الله في رحمته، اللي هم من بقى الذين الأعراب اللي بيتخذوا ما ينفقون إيه قربة لله وطمعا في دعوات مين الرسول. وبعدين ربنا قال إنها إيه مش قربة لله، هي قربة لله في عرفكم، إنما هي قربة لمين لكم. سيرحمهم الله، يدخلهم في رحمته. قال لك ها. ايه الرحمة؟ قال لك لله نعيم هو الجنة، اللي بيعمل عمل قال له هوديك الايه الجنة، والجنة باقية وخالدة بابقاء الله لها. شوف الفرق بقى، الجنة ايه باقية بإبقاء الله لها، والرحمة باقية ببقاء الله. يبقى لما يقول لك دخل في الرحمة ولا دخل في الجنة؟ يبقى في الرحمة. ليه؟ لأن الجنة باقية بإبقاء الله لها، والرحمة باقية ببقاء الله. ثم بعد ذلك حينما يقول بقى ان الاعراب منهم اللي بيتخذ ما ينفق قربات ومش عارف ودعوات الرسول ويدخلهم ربنا في رحمته، لعل سامعا من هؤلاء يسمع فتحدثه نفسه بخطرات السوء في نفسه او بالزلات او بالهفوات، ويقول انا خايف لا يكون ربنا هيعمل كده في اللي ايه، في اللي طائع نيت يعني ما عندوش حاجة. قال له لا اطمن، ان كانت حصلت منك حاجة كده بغفلة ولا بساوة اعتمد ان الله غفور رحيم ولا يعكر عليك ذلك الظن ان تدخل في رحمة الله. سيدخلهم الله في رحمته. يبقى جاب ان الله غفور رحيم عشان ايه؟ لعل واحدا ممن يسمع هذا يظن ان الجزاء والقرب له والدخول في رحمة الله خاصة بمن ايه، بمن لم يذنب ذنب ابدا. يقول له لا اطمئن، ان كانت حصلت منك هفوة كده ولا غفلة ولا الى اخره اعتبر ان الله غفور رحيم فلا يعكر عليك ذنبك ايمانك في ان تدخل في رحمة الله. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار. السابق هو الذي حصل منه الفعل بصدد ما هو فيه قبل غيره. كلنا والحمد لله مؤمنين، والناس اللي امنوا الاول والاخر مؤمنين، بس فيه ناس ايه سبقوا الى الايمان. سبق زمان ام سبق اتباع؟ سبق زمان يعني زمانهم قبلنا. طب احنا ذنبنا ايه؟ احنا ما كناش وياه، يبقى ما نقولش ان دول سبقونا بقى. انما السبق يعتبر بالمعاصر. سبقهم يعني كان وياهم ناس وهم ايه سبقوا من المهاجرين، لان مش كل بتوع مكة هاجروا، ومن الانصار مش كل الانصار كانوا وياه. يبقى الذين سبقوا الى الايمان في مكة وسبقوا الى النصرة في المدينة هم دول الايه السابقين. السابقون السابقون هناك في سورة الواقعة، اذا وقعت الايه ليس لوقعتها كاتبة خافضة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة، نمسك بقى، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وقعد يقول إيه؟ وبعدهم مرتبة أصحاب مين؟ اليمين. خلاص كده على الأول. وبعدهم قال لك إيه؟ سلة من الأولين وقليل من الآخرين. ولذلك لما يجي واحد قال لك لا لن يستطيع واحد من أمة محمد تأخر عن عصر محمد أن يصل منزلة الصحابي، لأن ربنا قال والسابقون، قال له لا افتن إلى بقية الآية. منهم كتير، إنما من اللي جين بعدهم هيبقوا قليل معلش. إنما منهم موجود ولا مش موجود؟ والسابقون السابقون أولئك الإيه؟ هيقول عليهم سلة من الأولين بعد كده وقليل من الإيه؟ يبقى ما منعش أن يكون في أمة محمد إلى أن تقوم الساعة من يصل إلى منزلة مين. ولذلك النبي طمن الناس اللي ما أدركوش عاد، لما قعد كده وقال متى ألقى أحبابي، شوف العبارة متى ألقى إيه، قالوا أولسنا أحبابك يا رسول الله، قال لا أنتم أصحابي، يعني شايفيني وشايفينه بتشوفوني وتشوف أخلاقي وعيش وياهم. أحبابي قوم لم يروني بعد. خلاص، يتمنى الواحد منهم لو رآني بملء الأرض ذهبا. ودي صدقة. إذا كان الواحد منا أمنيته دلوقتي بس إنه يروح يحج ويزور القبر الشريف، أمنيته إنه يروح يزور القبر الشريف. الكلام ده صح ولا؟ الواحد لو رآني بملء الأرض، عمل الواحد منهم كخمسين. قالوا منهم يا رسول الله أم منا؟ قال بل منكم. لأنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. مش ده اللي حاصل؟ نعم حاصل. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لما جم يعرفوا السابقين من المهاجرين قال لك هم من هم؟ قال لك بتوع أهل بدر الذين دخلوا أول معركة في الإسلام، مع أنهم خرجوا من المدينة لا ليشهدوا حربا ولكن ليتعرضوا إلى عير تحمل بضائع وحيرجعوا بالغنائم، فما عندهمش، مش خارجين على، ومع ذلك دخلوا الحرب. ودخلوا الحرب مش مع العير، لأمن العير ده شوية الإبل اللي شايلين البضائع ومبقاش وهم إلا الحراس والرعاة، إنما للنفير اللي جم نفروا من مكة الصناديد كلهم وجم علشان يقفوا لهم. يبقى دول أهل بدر ولا؟ ولذلك المنزلة دي لما جه حاطب بن أبي بلتعة ووشى بغزوة رسول الله إلى المدينة، فجابوا قال له ما الذي حملك على هذا؟ ازاي؟ ما هو النبي كان يريد ان يذهب الى مكه في الفتح ومحدش ايه يعرف، عشان لما اهل مكه وله فيهم اهل ولهم اناس ولهم كذا والمؤمنين مش باينين، فقال لك يمكن لما نفاجئهم يعني يستاهلوا شويه، انما لما يستعدوا يمكن الشراسه. فده راح كاتب جواب قال لهم ان محمد عازم على غزوكم وعلى، فالنبي أخبره الله فقال لعلي ولمن معه اذهب إلى مكان اسمه روضة خاخ في الطريق بين مكة والإيه والمدينة، فستجد زعينة، الزعينة هي المسافرة، معها كتاب إلى أهل مكة أخبأته في عقيصتها كده خريطة. فلما ذهب فراح جادي الإمام على العقيصة بتاعته فوقع الكتاب فوجده من حاطب ابن ابي بلتعة الى صناديد قريش، فراح وداه للنبي فاحضر النبي حاطبا قال له ما حملك على هذا يا حاطب؟ قال له يا رسول الله انا لصق بقريش ولي فيها اهل ولي فيها مال ولا ليش عزوه معنى كده، فانا اردت ان اتخذ يد عند قريش يعرفونها لي فيحافظوا على اهلي وعلى مالي، وعلمت أن ذلك لا يضرك شيئا وأن الله ناصرك ناصرك، فشيء حينفعني ولا يضرك. قال صدقت صدقت. فعمر بده إيه ياخذ السيف قال له دعه يا عمر، شو بقى الدقة، من يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر، اطلع عليهم يعني رسولهم كده وهو، وقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لأنهم دخلوا المعركة بدون عدة وبدون استعداد وبدون كذا وبدون كذا، ومعنى ذلك هانت ايه نفوسهم عليهم، فكأن الله جزاهم قال انتوا عملتوا اللي عليكم، بعد كده ما عملتوا اي حاجة اكبر لكم، فسيبوا فسيبوا. يبقى اذا السابقون من المهاجرين هم اهل بدر واهل الحديبية لبيعة الرضوان، الحديبية اللي ردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة وبعدين عمل المعاهدة بينه وبين ايه من الانصار. قال لك الانصار دول مش بس هم اللي راح لهم النبي بعد ما راح، لا اللي جم للنبي في مكة والدول العزوة والدول الامانة عشان يروح والدول العهد والدول كذا، اللي هم ايه كانوا سبعة في العقبة الاولى وسبعين في العقبة الثانية، دول الايه السابقون. يبقى السابقون من المهاجرين اهل ايه بدر واهل بيعة الرضوان في الحديبية، والسابقون من الانصار اللي هم ايه اللي هم بيعة العقبة الاولى. ليه؟ لان ما دام السابقين من المهاجرين يبقى المهاجرين كمية كبيرة منهم السابقين، والانصار منهم كمية كبيرة منهم السابقين من المهاجرين والأنصار. بس دول قال والذين اتبعوهم بإحسان، اللي حيجي بعدهم سيدنا عمر له وقفة فيه. كان سيدنا عمر يقرأ الآية هكذا والسابقون الأولون من المهاجرين، هي ايه من المهاجرين والأنصار، يبقى السبق لمين؟ المهاجرين والأنصار. هو كان يقرأها والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، يعني عطف على مين؟ على السابقون. خلاص؟ الذين اتبعوهم بإحسان، يبقى الذين اتبعوهم صفة لمين؟ للأنصار. يبقى كان عندنا كم قسم؟ سابقون من المهاجرين وانتهينا. خلاص؟ والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان. ما هي الذين اتبعوهم وصف لمين؟ للأنصار. فزيد بن ثابت قال له قرأناها على غير هذا الوجه يا ابن الخطاب. قال فماذا؟ قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين بالواو. فقال له ابعث إلى أبي بن كعب اللي هو بقى بتاع القرآن ده، زيد بن ثابت قال له هات لي أبي. أبي ده بقى اللي هو حجة في الايه؟ قال له هكذا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تبيع القرض في البقيع. يعني أنا كنت ملازم للنبي وأنت كنت رايح تبيع النبي. فضحك عمر وقال لو شئت لقلت شهدت أنت وغبنا نحن. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. سيدنا بقى أبي بصير بالقرآن، أم قال له ولذلك شاهد من غير هذه الآية اللي وقع فيها الإيه؟ الخلاف. اقرأ في سورة الجمعة قال إيه؟ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. وآخرين منهم، يبقى معطوفة ولا مش معطوفة؟ يبقى معطوفة. ادي واحدة، وادي والآخرين منهم لما يلحقوا ايه بهم. وفي سورة الحشر والذين جاء بعد ما تكلم عن المهاجرين تكلم عن الأنصار، قال والذين جاءوا من بعدهم يحبون من هاجر إليهم. يبقى إذن معطوفة ولا مش ايه؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إيه اللي جاب دي والسابقون الأولون من ده؟ بده يطمن أمة محمد، مش جاب لنا بس الـ الـ الـ الـ الـ الجهة السيئة المنافقين من العرب والمنافقين من الأعراب وبتاع، قال لك لا ده فيه ناس أوصلوا لكم الإيه؟ أوصلوا لكم جمال هذا الإيمان اللي هم كذا وكذا وكذا وكذا، عشان يدل على ان المسألة مش كلها ايه؟ مش كلها كلام مظلم وكلام شر ومنافقين وغيره. وممن حولكم من الاعراب منافقون. قال لهم وطنوا انفسكم على ان ممن حولكم من الاعراب ومن اهل المدينة منافقين. ليه توطين ده؟ قال لك اعطاء مناعة اليقظة حتى لا يندس واحد من المنافقين على مين؟ على أصحاب الغفلة الطيبين من المؤمنين. يقول لهم يعني خدوا بالكم إن أنتم في مجتمع محاط بمين؟ محاط بالمنافقين. والتطعيم ضد الداءات التي تصيب الأمم وسيلة من وسائل محاربة الإيه؟ حتى احنا بنعمل كده لما بنشوف وباء ولا بنعمل ايه؟ بنقول لك خد مصر ضد كذا، خد طعم ضد كذا، يعني بنجيب له الداء نقول له خده عشان ايه؟ نربي فيه المناعة بحيث لا يمكن ان يهاجم عن غفلة. فبيقول وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينة. واسمعوا مش بس منافقين، مرضوا على النفاق. ايه يعني مرضوا؟ مرض يمرض تدرب وتمرن وبقت عنده حرفة وبقى يجيد النفاق إجادة إيه تم. يبقى مش حذر من النفاق ده، حذر من النفاق اللي هو إيه؟ اللي هو على أصله نفاق المعلمين. ودي كله بيعمل إيه؟ بيعمل مناعة في الأمة الإيه؟ الإسلامية، حتى يكون المؤمن على بصيرة من مواجهة أي شيء. فإذا ما جاء كده وشاف أي شيء يقول له هم في منافقين، اليقظة تدفع عنك الضرب ولا تمنعش عنك الخير. مدام أنت متيقظ، افرض ان واحد قال لك ده الطريق ده طريق مخوف ما تمشيش فيه لوحدك بالليل ومش عارف ايه وبتاعه حاجات زي دي، وبعدين واحد قال له ابدا يا اخي ده طريق امن وكويس ومشينا فيه ولا جرى اي حاجه، فلو انه احتاط واخذ معه سلاحه او رفيقه ايه اللي يجرى؟ ولا حاجه. يبقى ايه؟ عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. فحب انه لم يحدث شيء، ما الذي خسره؟ ما خسرش حاجة أبدا. ولذلك دي قضية منطقية فلسفية بيرد بها الناس على الذين يشككون في دين الله. الأطباء والمنجمين والجماعة اللي عاملين فلسفة وبتاع، لما قال زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد، الكلام بتاع البعث والحشر ده كلام إيه؟ كلام كذب. زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد. قلت يعني اللي بده يرد عليهم، قلت إليكما يعني خففوا، إن صح قولكما فلست بخاسرة، أو صح قولي فالخسار عليكما. إن كان كلامك صح أن ما فيش بعث أنا مش هخسر حاجة، أنا بعمل أعمال طيبة وكويسة، كم فيه بعث يبقى على العين والرأس، ما فيش بعث يبقى أنا خسرت إيه. لكن افرضوا أن أنتم عملتوا الشر دي وفيه بعث يبقى انتوا اللي خسرانين. يعني معناها القضية الفلسفية المنطقية انني ان لم اكسب لا اخسر، وانتم ان لم تخسروا لا تكسبون. وممن حولكم من الاعراب، وكلمة ممن حولكم دي تفيد يعني انتم محاصرين مش جيرانكم. وممن حولكم من الاعراب منافقون، ومن اهل المدينة مرضوا على النفاق. وما دام مرضوا على النفاق يبقى نفاقهم هيبقى بايه؟ بحيله وبفن. فخذوا بالكم من فنهم في النفاق علشان تتيقظوا لهم وتردوا هذا عنهم. مرضوا على الايه؟ النفاق. لا تعلمهم. نحن الحق يتكلم، نحن نعلمهم. والى لقاء اخر ان شاء الله.